نستغفرك ونستجيبك ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: باب ستر العوره، اي سترها عن عيون الانس والجن والملائكة. والعورة تطلق على ما يجب ستره في الصلاة هو المراد هنا، وتطلق على ما يحوم النظر إليه وهو المراد بذكره مراد باب النكاح. تمام. قال هو: أي ستر العورة مطلق واجب بالإجماع. واجب أي هذا الستر واجب بالإجماع، ولو كان في ظلمة، ولو كان في ظلمة. ومحل الوجوب حيث قدر على الستر، حيث قدر، فإن لم يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا. قال: حتى في الخلوات، أي حتى يجب ستر العورات في الخلوة، أي حيث لم يكن ثم من ينظر إليه أو ثم من لا يحرم نظر إليه، يجب ستر العورة في هذا. واضح ولا غير واضح؟ لكن في العورة ما يجب ستره من الذكر ولو كان صبيا غير مميز السوءتان فقط. يعني في الخلوة ما الذي يجب ستره في الخلوة؟ إن كان ذكرا ولو كان صبيا غير مميز يجب ستره السوءتان. نعم، السوءتان الحبل والدبر. إن كانت امرأة أو كانت مثلا يعني نقول أنثى ولو كانت صبية غير مميزة الذي يجب ستره ما بين السروة والرحمة. واضح غير واضح؟ ولا يشكل أحد بأنه يجوز نظره عورة الطفل غير المميز. تمام؟ نقول نعم يجوز نظر سوءتيه لكن يجب سترهم، يجوز نظرهما للحاجة لكن يجب سترهم. واضح ولا غير واضح؟ قال: إلا لحاجة. يعني محل وجوب الستر، محل وجوب الستر في الخلوات مقيد بعدم الحاجة. فإن كانت حاجة كحاجة اغتسال أو حاجة استنجاء أو حاجة جماع أو تداوي ونحو ذلك جاز الكشف. ومن الحاجة خوف على الخوف على الثياب من الغبار، إن أرادت المرأة أن تكنس الشقة المنزل وخشيت من كثرة الغبار أن تبطخ ملابسها ولا ملابس لها غيرها، جاز لها أن تتكشف وأن تنزع على ملابسها وأن تكنس البيت ولا إشكال. قال: وهو أي الستر على ما يأتي تفصيله، العورة على ما يأتي تفصيلها، وهو شرط لصحة الصلاة. فلا تصح الصلاة بدون ستر العورة مع القدرة عليه، ولو صلى خاليا أو في ظلمة. ولو صلى خاليا في ظلمة. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال: فإن رأى، أي علم، فإن رأى يعني علم، علم، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة خرقا، يعني خرقا في محل تظهر منه العورة. إن رأى خرقا أي في محل إيه تظهر منه العورة. قال: فكرؤية النجاسة، أي فكرؤية أي كعلم النجاسة في الصلاة أو بعدها، يعني تبطل الصلاة وتجب عليه الإعادة في الوقت أو بعد خروج الوقت. واضح ولا غير واضح؟ مهما كان صغيرا، مهما كان صغيرا ما دامت تظهر منه عورة. لذلك لا تصح الصلاة بالثوب المهلهل. الثوب المهلهل هو سخيف النسج، يعني نسجه خفيف جدا بحيث لا يمنع إدراك لون البشر. أقول لا تصح الصلاة معه. الكتان، الكتان يستر لا شك. ممكن في بعض الكتان ممكن يرى البشر لونه دقيقا. إن كان البشرة يعلم بياضها من سوادها لم يصح، وإلا فلا. يعني لو ارتدى مثلا سروالا خفيفا جدا مثلا ترى بشرته في الشمس ولا ترى في لا لا لا عبرة في ذلك، سيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله في شروط الساتر، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. قال: فإن رأى في ثوبه بعض الصلاة خرقا فترؤية النجاسة، يعني فلا تصح الصلاة مع ذلك. وكذا لو رؤيت عورته من جيبه، جيب اللي هو ايه محل دخول الراس، رؤيت عورته من جيبه في ركوع او سجود، لان مثلا لما ركع او سجد رؤيت عورته من الجيب يعني من اعلى، تمام، اقول بطلت صلاته بذلك. لابد إما أن يزور الجيف أن يغلق الأزراق وإما أن يربطه أن يشد وسطه بشيء يربطه عند إيه عند صورته إن كان رجلا تمام ليستر نفسه. قال وعورة الرجل أن يضرب الرجل هنا الإيه الذكر ولو صبي ولو صبيا غير مميز حرا كان أو عبدا حرا كان أو عبدا يعني فلا يصح طواف الصبي ولا يصح صلاة الصبي مثلا إلا ب إلا بسط العورة ولا يصح طواف الصبي إلا مع ستر العورة. قال وعورة الرجل أي في الصلاة أي في في الصلاة والأمة ولو كانت الأمة مبعضة لكان بعضها حر وبعضها رقيق. قال ما عورتها قال ما بين السترة والركبة شعرا وبشرا شعرا و فلو طال لو مثلا نبتت لها سلعة أو نبتت له سلعة للأمة أو للرجل لو نبتت له سلعة فلتكون السلعة قطعة جلد زائدة وجاوزت الركبة يعني هي نبتت في فخذه وجاوزت الركبة نقول واجب سترها واجب سترها أيضا واضح ولا غير واضح يعني بعض بعض يعني بعضها حر وبعضها رقيق يعني مثلا أنا وأنت اشترينا الأمة أنت اشتريت نصفها وأنا اشتريت نصفها وأنت رجل غني ميسور الحال وأنا رجل فقير جدا تمام فأنت أعتقت النصف الذي تملكه أعتقت النصف الذي تملكه حينئذ يجب عفوا أنا أعتقت النصف الذي أملكه أنا أعتقت النصف الذي يجب علي أن أشتري منك النصف الباقي وأعتقه إن كنت غني إن كنت غنيا لكن إن كنت فقيرا لم يجب أنا فقير الصورة نقول أنت غني وأنا فقير وأنا أعتقت النصف الذي أملكه فلما أعتقت هذا النصف لم يصل العتق إلى سائر الإيه الأمة تكون هذه الأمة نصفها حر ونصفها عتق فأنت تملك نصفها يجوز لك أن تبيع هذا النصف ويجوز لك أن تستعملها نصف أيامها يعني أن تقسم الأسبوع بينك وبينها أو تقسم الأيام أنت تستعملها أسبوع وهي تستعمل نفسها تكون حرة تملك نفسها أسبوعا تعمل وتكتسب ونحو ذلك سيأتينا إن شاء الله في أحكام الرقيق. فلا يقال مثلا الأمة المبعضة تلحق بالحرة لا تلحق بالحرة إنما هي أمة وإن كانت مبعضة بل ولو قل الرقيق فيها يعني لو مثلا لو كانت تسعة أعشارها حر والعشر رقيق كانت عوضها ما بين الصورة والخطة ما دخل الغرابة سؤال كثير في مسألة في السلعة إذا نبت من الأعرى وينزل إلى غير الأعرى نعم يجب الستر كله ولا يجب ستر السلعة سلعة نعم يعني السلعة ينزل من الأعرى إلى غير الأعرى نعم يجب ستر هذه السلعة فقط لا يجب ستر القدم كلها السلعة فقط كلها السلعة فقط كلها ولو في محل غير الأمر ولو كان في محل غير الأمر واضح ولا غير واضح وكذلك الشعر لو طال شعر عادي جدا وجاوز الركبة وجب ستر الإيه ما زاد على ذلك واضح ولا غير واضح وخرج بقوله ما بين نقول إيه وعورة الأمة أو الرجل والأمة ما بين السرة والركبة فنفس السرة ونفس الركبة ليس بعورة لكن يجب ستر جزء منهما لأن إيه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب يعني لا يتحقق ستر ما بين السرة والركبة إلا بستر جزء منهما فيجب ستر جزء وإن لم يكون عورة واضح ولا غير واضح. قال وعورة الحرة وعورة المرأة الحرة خرج بذلك الإيه الأمة واضح. قال وعورة الحرة صغيرة كانت أو كبيرة كل بدنها جميع البدن شعرا وبشرا إلا الوجه والكفين من أطراف الأصابع من رؤوس الأصابع إلى الإيه إلى الكوعين تمام والوجه من الأذن إلى الوجه المذكور في إيه حدهم في الصلاة هذا ليس بعورة في الصلاة من المرأة فعلم من ذلك أن بطن قدم المرأة عورة ولو ظهر في الصلاة بطلت وهذا مما يغفل عنه في حق النساء كثيرا وإذا يرى حينما تسجد إذا سجدت غالبا يظهر بطن ليس بطن يعني ساق إذا كان تلبس إزار نعم إذا إلا إذا كانت تلبس الإزار لكن يا سيدنا الشيخ إذا رؤية يدها من كمها كانت تسدل يدها هكذا ورؤية يدها من كمها يعني لو نام أحد صبي مثلا تحتها وهي تصلي وراء صبي أجنبي يعني وظهر في يده من الكم بأنها لم تزره هكذا، هل يبطل هل تبطل صوت بالأرض؟ لا طبعا. وكذا لو رؤي ساقها في سجودها بسبب ذلك، لأن رؤية العورة من أسفل لا تضر. ومعنى عند السجود؟ نعم عند السجود لا يضر، لا يضر. لكن إن رؤيت من أعلى أو من الجوانب، سيأتينا في صوت الساتر أنه ما الذي يجب ستره؟ الأعلى والجوانب. أما الأسفل فلا يجب ستره، واضح ولا غير واضح؟ بخلاف الخف، الخف الأسفل من الأسفل والجوانب لا من الأعلى. تكريم ولا نسيكم؟ نعم. قال وعورته الحرة أي عورتها في الصلاة، أما عورتها خارج الصلاة فيها خلاف طويل وسيأتينا إن شاء الله. قال كل بدنها إلى الوجه في النكاح بإذن الله عز وجل. الحاصل أن الرجل له عورة في الصلاة، وله عورة في الخلوة، وله عورة عند النساء الأجانب، وله عورة عند المحارم من النساء أو الرجال. من الزوجة أيضا، عند الزوجة لا عورة. يعني التفصيل، أنا عورة الرجل في الصلاة ما بين صورته وربه، وكذلك عورته عند الرجال أو عند نساء المحارم ما بين صورته وربه. أما عورته في الخلوة فالشرطان، وكذا في الزوجة كذلك عورته إيه ما بين صورته وركبته إلا لحاجة، يعني هو يجب عليه أن يستر لكن لا يحرم عليها أن تنظر. فرقوا بين ما يجب ستره وما يحرم نظره أو يجوز نظره. واضح ولا واضح؟ واضح. يجوز لها أن تنظر كل بدنه. الزوجة يجوز لها أن تنظر كل بدن زوجها، لكن هو هل يجوز له إذا لم يكن في خلوة أن يتكشف؟ هل هو يجوز له ذلك؟ لا، لا يجوز. لما يجوز له أن يتكشف للحاجة، فإن كان بحضرة من يحرم نظره واجب ستره ما بين الصورة والركبة، واجب ستره ولم يجوز له التكشف. المرأة هل يحرم نظرها إليه؟ لا، لا يحرم. فهي كالخلوة، فنقول يجب عليه ستر السوأتين، يجب عليها أن يستر السوأتين فقط في حضور المرأة، لكن هل يحرم عليها نظر السوأتين؟ لا، لا يحرم. طيب إن تكشف بغير حاجة أثم، إن تكشف بغير حاجة أثم، وعورته مع زوجته كعورته في الخلوة. واضح ولا غير واضح؟ بسيبه. نعم. ايه السوأتين؟ القبل والدبر. طيب عورته في الخلوة السوأتان فقط، وعورته في الصلاة أو مع الرجال مطلقا أو مع النساء المحارم ما بين السورة و وعورته عند النساء جميع بدنه حتى الوجه والكفين. حرم النظر ولا يعني ستر، يحرم النظر إليهما. لا معنى ذلك أنه يجب عليه أن يستر. وإن قال بعض الفقهاء، يعني حصل النزاع أصلا في هذه المسألة، يعني قيل لو كان الرجل جميلا وكانت النساء يفتتن به، في الشافعية قالوا واجب عليه أن ينتقل. وذكرنا لكم هذه المسألة قريبا. هذه عورة الإيه؟ الرجال. أما عورة النساء فنقول لها عورة في الصلاة، وهي ما كل بدنها على الوجه والكفين، ولها عورة في الخلوة سوات، وهي لا عورة النظر في الخلوة ما بين السورة والركبة. في الخلوة. وكذا عورتها عند الرجال المحارم وعند النساء المسلمات ما بين الصورة و أما عورتها عند النساء الكافرات فهو ما يبدو عند المهنة غالبا، لو ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، نصف الساعد ونصف الركبة والشعر وقليل من الرقبة ونحو ذلك. واضح ولا غير واضح؟ وهذا مما يبتلى به في المساكن الجامعية. يعني قد تسكن البنت في مسكن الجامعي، قد تسكن البنت مع بنت نصرانية، المسلمة مع نصرانية، هذا لا يجوز لها أن تتكشف أمامها تكشفا تاما، إنما لا تظهر إلا ما يبدو عند الإيه؟ عند المهنة. واضح ولا غير واضح؟ وعورة للمرأة عند الرجال الأجانب جميع بدنها حتى الوجه والكفين، يعني يجب ستره غير الوجه والكفين ويحرم نظر الوجه والكفين. هل بقى يجب ستر الوجه والكفين؟ لا، فيه خلاف. خيف الفتنة وجب الستر، وإلا فلا. هذا ما اعتمده الشيخ ابن حجر. الشيخ الظني يقول لا يجب الستر وإلا ما يخف الفتنة، يعني يجب سترهما لذاتهما. أما ابن حجر يقول يجب سترهما لغيرهما. واضح ولا غير واضح؟ قال وشرط الساتر سواء كان هذا الساتر يلبس في الصلاة أو في غير الصلاة. وشرط الساتر يعني في الصلاة وفي خارجها. وشرط الساتر أن يمنع لون البشرة يعني أن يمنع إدراك لون البشرة عادة بالنسبة لمعتدل البصر لا بواسطة شمس ونحوه. أخذ المقيود يعني أن يمنع إدراك لون البشرة إدراكا عاديا بالنسبة لمعتدل البصر لا بواسطة ضوء شمس أو حد أو أو أو ميكروسكوب أو ميكروسكوب تلسكوب النظارة السحرية تمام. وإن لم يمنع إدراك الجرم يبقى الشرط أن يمنع إدراك اللون لا أن يمنع إدراك الحجم والجرم. فتصح الصلاة إدراك السراوية الضيقة لكن هذا خلاف الأولى بالنسبة للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة والخنثى. لكن أشكل علي إشكال وأنا أطالحكم هذا الإشكال أنهم يقولون شرط الساتر في الصلاة وخارجها أن يمنع اللون للجلد. إذن هل يجوز للمرأة أن ترتدي السروال الضيق البناطيل البنطال الضيق الآن يمنع ولا يمنع؟ يمنع لكن لا يصف الجلد. يقولون شرط الساتر أن يمنع اللون لا أن يصف الإيه. حينئذ هذا ساتر صحيح وحينئذ نقول هذا لا إشكال فيه. ما رأيكم في هذا الإشكال؟ هذا من جهة الصلاة ربما هذا هو شرط الستر في الصلاة وغيرها كذا نص عليه. نعم ومن جهة أخرى ربما تعلم ليس من هذه الجهة يحرم على المرأة لبس السروال الضيقة لا من جهة كونها لا من جهة كونها هاتكة للستر إنما من جهة كونها توقع في الفتنة من جهة الفتنة لا من جهة كونها هاتكة للإيه الستر الواجب. هي أتت بستر الواجب لكن لم تستتر سترا إيه يمنع الفتنة فتأتم من هذه الجهة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. الصلاة في الصلاة يكره للمرأة لبس السروال الضيق لكن هو خلاف الأولى في حق الرجل وقيل يكره لهم عندنا قول أنه يكره لهم وعندنا قول أنه تبطل الصلاة فيهم في الصلاة حتى الشيخ عمير عشيق رجل من المرأة قال وشرط الساتر أن يمنع لون البشرة فلا يكفي زجاج وماء صافي لأن ذلك يحكي لأن الزجاج والماء الصافي يحكي لون البشرة يعني تعرف معه بياض البشرة من سوادها. لكن إن كان الثوب رقيقا جدا يشف لكن لا يعلم درجة اللون. البياض له درجات والسواد له درجات إن علم كونه أبيض أو كونه أسود لكن لم تعلم درجة اللون يكفي أو لا يكفي هذا الساتر يكفي. واضح أم غير واضح؟ واضح. نعم قال ولا يكفي زجاج وماء صافي احتفظ الصافي عن الماء الكدر عن الماء إيه؟ يكفي يكفي الستر بالماء الكدر الماء المتكدر بتراب وطين ونحو ذلك. وكذا لو كان الماء صافيا لكن علته خضرة من طحالب ونحوها منعت رؤية البشر. واضح؟ فكيف يصلي في الماء؟ يصلي في الماء؟ أي نعم يصلي في الماء. نقول إن أمكنه الركوع والسجود في الماء بلا مشقة شديدة وجب عليه أن يصلي في الماء. فإن لم يمكنه ذلك إن يمكنه أن يصلي ويتم ركوعه وسجوده صلي عريان. نقول له لك حالات إما أن تصلي عريانا على الشاطئ وإما أن تصلي في الماء وتخرج إلى الشاطئ لتركع وتسجد بشرط ألا تأتي بثلاث خطوات متوالية. لكن إن عجزت عن ذلك صليت عريانا على الشاطئ هذا إن كنت قادرا على الركوع والسجود. لكن إن كان رجل في ظهره علة لا يستطيع أن يركع ويسجد هذا لا يجب عليه الركوع والسجود أصلا ويؤمن بهما نقول يصلي في الماء على حاله. وكذا لو أراد أن يصلي جنازة يصلي جنازته ويستر بالماء الكدر أو بالماء الصافي الذي عليه القدرة تراكمة ومنع تراكمة من البشرة. واضح ولا غير واضح؟ قال ويكفي التطهير يعني ويكفي في الستر أن يطهر بدنه وإن رق الطين وإن كان الطين رقيقا الشرط أنه يمنع إدراك اللون أن يمنع إدراك الإيه؟ اللون. وكذا يجزء الماء الكدر والماء الصافي الذي عليه القدرة ويجزء أوراق الأشجار العريضة زي أوراق الموز ونحوها تمام. ولو لم يعتد الستر بذلك يعني ولو يكن ستر معتادا بذلك لكن يجزء لكن وتبطل الصلاة إن وجده ولم يستعمله يعني إن وجد الطين ولم يتطين بطل الصلاة. ووجد وجود أشجار ولم يستتر بأوراقها بطلت الصلاة، واضح ولا غير واضح؟ ولا تصح الصلاة بدونها وإن كان ثوبه نجس، يعني تنجس ثوبه ولم يجد ما يغسله، وجب عليه أن ينزعه وأن يستتر بذلك، تمام؟ لكن إن وجد الطين وثوب حرير، هل يقدم الثوب الحرير أو الطين؟ حرير. حرير وطين. كلامكم صحيح وكلامكم خطأ. كل إن كان التطين يقلل من مرؤته، يعني يزرى به هذا الرجل كان ذا مكانته، نقول واجب عليه أن يقدم الحليب، وإلا فيقدم الطين وجوبا، تمام؟ يعني هو رجل مثلا يعمل الطين أصلا، يعني هو عمله نقل الطين مثلا أو يصنع الأدوات الفخارية من الطين وحده كذا، لا يزرب وجود الطين على بدنه أو ملابسه، نقول يجب عليه أن يقدم الطين على الحليب. لكن عامتنا الآن يزرب الطين أو يعني وإلا يكون ذا مكانة رفيعة، عمتنا يزرب الطين فيقدم الحليب، لكن يقدمه في الصلاة لا خارج الصلاة. أما خارج الصلاة يطيب نفسه إلا أن يكون برضو زال به ذلك. قال ويكفي التطيب ولو مع وجود الثوب، يعني إن وجد الثوب جاز له أن يعدل عنه وأن يتطيب، جاز له أن ينزع الثوب وأن يستتر بماء ذلك، يعني كذا نحو ذلك، واضح ولا غير واضح؟ هذه غاية. لكن إن عدل الثوب واجب التطيب ونحوه، واجب التطيب ونحوه، وأظنهم سيأتي يعني. قال ويجب عند فقده، أي ويجب التطين ونحو التطين عند فقده، يعني عند فقد الثوب الطاهر الساتر بالعورة، تمام ولا واضح ولا مش واضح؟ قال وأن يشمل المستور لبسا، هذا الشرط الثاني. الشرط الأول أن يمنع إغلاق البشرة، الشرط الثاني أن يشمل الساتر الشخص المستور على جهة اللبس، واضح ولا غير واضح؟ أن يشمل، ما معنى قوله أن يشمل المستور لبسا؟ يعني أن يشمل الساتر الشخص المستور باللبس، أن يشمله باللبس، ها كده في إشكال؟ طيب ما محتاج قوله باللبس؟ إن شمله يا بلبس، أنت الآن في غرفة، هل هذه الغرفة تشملك أو لا؟ أنت تلبسها؟ لا تلبسها، فلذلك احترزنا باللبس عن الاشتمال لا بلبس، فلذلك يفضع المصنف يقول فلو صلى في خيمة ضيقة عريانا لم تصح، وكذا لو صلى في قرية في خيمة واسعة، لكن الصورة صورة المسألة أن تشمله الخيمة من رأسه وجوانبه، لا مش لبسة، لكن إن خرق رأس الخيمة وأخرج رأسه منها وصلى هذا لبس، تتصح الصلاة مع هذا، واضح ولا غير واضح؟ عجبك أول؟ قال ويشترط الستر من الأعلى والجوانب، أي من أعلى البدن والجوانب لا الأسفل، فلو رؤيت فلو صلى مرتفعا، أي حالة كونه مرتفعا، لا صلى على دكة ونحوها، بحيث ترى عورته من أسفل، أي جاز ترى عورته من أسفل، يعني من أسفل الثوب جاز ذلك. ومن ذلك الإيه؟ كم المرأة كما تقدم معنا إذا أسدلت يدها لم تقلدها في الصلاة، أسدلت يدها ورؤية وكانت عورتها ترى من أسفل، تردد الإمام ابن حجر، الشيخ ابن حجر في التحفة جزم بالبطلان بعدم الاكتفاء، لكن في الإعاب جزم بالإيه؟ بالإجزاء، وأما في الإنداد تردد قوله رضي الله عنه. طب أوقف وشغل عقلي، نعم. قال أو كان في ستره خرق فستره بيده، فستر هذا الخرق الذي هو في محل العورة بيده، جاز ذلك. طيب هو يستر العورة الآن بيده، طب إذا سجد ألا يجب عليه أن يضع الأعضاء السبعة؟ يعني طب حينئذ هل يقدم وضع الأعضاء السبعة أو يقدم السترة؟ ستر. خلاف الشيخ الخطيب يقول يقدم السترة، لأن ستر متفق على وجوبه، أما وضع الأعضاء السبعة فقال الرافع بعدم وجوبه، إنما الواجب وضع الجبهة فقط، والمرمي قال لا الواجب وضع الأعضاء السبعة، فحيث اقتضى وجوبه قدم المتفق عليه، قدم متفق عليه. الرمل يقول لا، الرمل يقول يقدم ستر العورة ولا يقدم الايه، ولا يقدم العضاء، لان ستر العورة واجب متفق، لان ستر العورة عفوا يقدم الوجوب، يقدم وضع الاعضاء، لان ستر، لان العوره يغتفر فيها يعني يتطرق الى جنسها التسامح بخلاف اركان الصلاه. الشيخ ابن حجر تخير يقول لك ان تفعل هذا ولك ان تفعل هذا، وهو يعني الاقرب للفقه رضي الله عنه. هذا لا يمنع ان الامام الخطيب الشيخ الامام يفقهان لا يشق لهم الغبار يعني رضي الله عنه. قال ويندب لامرأة ومثل امرأة الخنث أيضا سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، ويندب للمرأة خمارا، الخمار وما يسر الرأس والأكتاف، ما يسر الرأس والأكتاف مع الإيه؟ مع الجيب، الرأس والأكتاف مع الجيب، هذا يسمى الجيب ليس هذا، تمام؟ هذا ما هذا كبر. قال ويندب لامرأة خمار وقميص، القميص هو الإيه؟ ما يسمى بالجلباب الآن، يسمى بالإيه؟ هذا يسمى خميصا. قال وملحفة، الملحفة هي ملاءة تلف على البدن. لو نظرتم الصور المصرية القديمة، صور النساء في أوائل القرن العشرين، بعد الزغلول وكذلك، هل رأيتم صور النساء المصريات؟ هذا قطع قماش كبيرة، طرف الملاءة التي تفرشها على سريرك كنا يلتحفن بها، يلفقنها على بدنهن، على أبدانهن، تمام؟ هذه تسمى ملحفة. قال ويندب لامرأة خمار وخميصة ملحفة غليظة وتجافيها، أن تكون الملحفة غليظة يعني إيه؟ غير نقيقة، وأن تجافيها يعني أن تبعدها وألا تلصقها ببدنها، لأنها إن سقطها ببدنها لسمت بدنها، بيانت الجرد، بيانت حجم الأعضاء، تمام؟ قال ولرجل يعني ويندب لرجل ولو كان عبدا، ولو كان الرجل عبدا، قال أحسن ثيابه أن يلبس في صلاته أحسن ثياب، وأن قال ويتقمص يعني أن يلبس القميص، ويتعمم يعني أن يلبس العمامة، ومثل العمامات الآن إيه؟ القلنسوة، لا تلبسون هذا القلنسوة طيب. قال فإن اقتصر يعني فإن أراد أن يختصر، قال فثوبان قميص معه رداء أو إزار أو سراويل، يعني أراد أن يختصر على شيئين فقط، يختصر على القميص ومعه آخر، ومعه إيه؟ سواء بقى يختصر على القميص مع الإزار، الإزار اللي هو إيه؟ تلبسونه في الناسي، الناسي في الحج، سارون، تمام؟ اسمه إيه؟ سارون، سارون، سارون، سارون، طبعا السمع برضه سارون بالإخفاء، سارون، أي سارون. أيوه. طب كيف تكتب هذا الاسم؟ بين N و G. يكتب بالعربية. بالعربية بين نون وكاف، لكن كاف مع العلامة بنقطة فوقها. يعني له علامة. لا بغين وبثلاثة نقط. عين ثلاثة نقط. لا. عرب ملايو. عين ثلاثة نقط. يعني إننا كتابة مخصوصة في إننا. نعم في كتابة مخصوصة. لكن متأثر بالكتابة العربية. اسمه عرب ملايو. الملايو. عرب ملايو. قال فإن اقتصر فثوبان قميص معه رداء أو صابون أو إذا لا الرداء، الرداء هو ما يلبس فوق، نعم فوق ما يلبس فوق، تعرف ملابس الإحرام مشهور الآن الأبيض، هذا ما يلبس على الأكتاف والجزء يسمى رداء، وما يلبس على اليتين وما ينسدل عنهما يسمى إيه؟ قال وسراويل والجنطار معروف، لكن إن أراد أن يختص على ثوب واحد فالأولى أن يتقمص، أن يلبس القميص. طب إلا يلبس القميص فيأتزر، يلبس الأزار، الإزار إلا يلبس الإزار يلبس الإيه؟ السراويل. واضح ولا غير واضح؟ قميص زي هذا، قميص هذا زي هذا، لا ليس القميص الفرنجي المعروف، لا القميص الذي يلبسه أنت، هذا يسمى قميص جبة، جبة اسمه جبة، جبة أو جلباب كما تشاء. قال فإن اختصر على سطر عورته جائز، وإن كان معه قميص ومعه رداء ومعه إزار فذلك يجوز له ذلك. قال لكن يندب له وضع شيء على عاتقه، يعني يندب للرجل إذا اقتصر على سطر العورة، يعني هو يقتصر على ما يستر ما بين السترة والركبة فقط، يندب له حينئذ وضع شيء على العورة على الرقبة، تمام، ولو حبلا. الدثار المعروف الآن، تعرفون الدثار؟ ما يلبس ما يلي الجلد، لما يسمى شعار. لا دثار. ما يلي الجلد. الملابس الداخلية البيضاء الرقيقة هذه تكفي لأنها تمر على العنق. قال فإن فقد ثوبا، أي فقد ثوبا ساترا للعورة طاهرا وأمكن ستر بعض العورة وجب، يعني أن فقد ثوبا ساترا لجميع العورة لجميع ليه؟ وأمكن ثوب يستر بعضها وجب هذا الثوب الذي يستر بعضها. قلنا لا يجوز الصلاة بالثوب المهلهل لو سخيف النسج، لكن إن وجده ولم يجد ستر العورة وجب أن يلبس هذا المهلهل. قال ويستر السوءتين حتما، يعني إذا لم يجد إلا ما يستر السوءتين وجب عليه أن يقدم السوءتين. قبل قال إذا كان أحدهما فقط تعين القبل، تعين القبل سواء كان قبل امرأة أو قبل. طب إن كان خنثى له قبلان يسترهما معا، فإن تعدد سترهما معا يعني أمكن ستر واحد منهما، نقول إن كان بحضرة الرجال ستر ما يخص المرأة، وإن كان بحضرة النساء ستر ما يخص الرجل، وإن كان بحضرتهما تخلف. إن وجد ثوبا مهلهلا ولم يستر العورة ووجد ثوبا يستر العورة وجب أن يقدم ما يستر العورة طبعا. كان هنا في من فقد الثوب يستر جميع العورة، من يستر بعضها أو يستر أو يستر قليلا منها أو لم يجد أصلا. قال فإن فقدها بالكلية، يعني فقد الستر بالكلية، فقد الساترة العورة بالكلية، قال صلى عريانا بلا إعادة، صلى عريانا ويتم ركوعه وسجوده، يعني لا يجلس، لأن الحنفية يقولون إذا فقد الثوب وصلى عريان جلس ويقوم بالركوع والسجود، لا نقول لا، هذا أتى واتقى الله ما استطاع، فيجب عليه أن يقوم وأن يركع وأن يسجد وأن يفعل أفعال الصلاة في المستدر تماما. قال فإن وجد السترة في الصلاة وهي بقربه ستر وبنى إن لم يعدل عن القبلة، هو يصلي عريانا، هو لم يجد الثوبة الساترة أصلا وصلى عريانا وهو في صلاته وجد ثوبا بجواره، أو جاءه رجل بثوب، أو جاءه شخص به ثوب، نقول إيه؟ قال وجد سترة بقربه، احفظوا عما لو وجد سترة بعيدة عنه سيأتي تفصيله. قال ستر وبنى، يعني ستر وأكمل صلاته ولا يستأنف ولا يعيد الصلاة، إن لم يعد عن القبلة، يعني ما لم ينحرف بصدره عن القبلة، لكن إن كانت مثلا السترة خلفه ويحتاج إلى أن يعد عن القبلة نقول واجب عليه حينئذ أن يقطع الصلاة وأن يستر وأن يستنف الصلاة، يستنف الصلاة ما لم يناوله أحد هذه السترة. قال أو بعيدة، يعني وإن وجد سترة بعيدة، فإن كانت السترة بعيدة يعني يحتاج أن يخطو إليها ثلاث خطوات أكثر وهذا مبطل، صح؟ فنقول يقطع الصلاة ويستر ويستنف الصلاة ما لم يجد أحدا يناوله سترة. قال أو بعيدة ستر واستأنف، يعني ابتدأ صلاة من أولها. وتنظر الجماعة للعراة، تندب الجماعات العراء حيث كانوا عميانا أو في ظلمة، حيث كانوا عميانا أو أما إن كانوا مبصرين وفي ضوء النهار نقول الجماعة والانفراد سواء، الجماعة والانفراد وإيه سواء، يبقى قوله وتندب الجماعات العراء محله أين؟ العراة العميان أو المبصرين الذين في ظلمة، هذا يقيدهم الناد بذلك، واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال وتندب الجماعات للعراة، ويقف إمامهم وسطهم، ويقف إمام العراة وسطهم حيث كانوا مبصرين، ويقف إمامهم إيه؟ حيث كانوا مبصرين في ضوء النهار، أما إن كانوا عميانا أو في ظلمة يتقدم الإمام ويندب له أن يتقدم الإمام عليه. طبعا هذه الصورة إذا كان الإمام عاريا، لكن إن كان الإمام مستورا يتقدم مطلقا. بمعنى كلهم عريان؟ كلهم عراء إلا مثلا الإمام يتقدم مطلقا. كلهم عراء والإمام عار، إن كان في ظلمة ونحو ظلمة أو كانوا عميانا يتقدم أيضا، لكن إن كانوا غير إن كانوا غير عميانا، كانوا مبصرين وكانوا في ضوء لا في ظلمة، نقول يندر له أن يصلي ويصلون صفا واحدا طويلا إن أمكن. جاز للمأموم أن يتقدم عن الإمام كيف؟ إذا كان الإمام وسطه فلا يتقدم، المأموم يتقدم أن يتقدم، هو يكون وسطه لكن يتقدم الإمام قليلا عنه. نعم الصف نوعا يعني هذا الصف مثلا هو يتقدم قليلا عنه لكن يكون في وسط صفهم، يعني واضح ولا غير واضح؟ كإمامة النساء المرأة إذا صلت بصواحبتها تصلي وسطهم. إذا كان الإمام مستور، لا إذا كان الإمام عريانا والمأمومين مستورين أليس لا يجوز أن للمأموم أن يقترب الإمام؟ يعني كان الإمام وكان المأمومين كلهم أميون. نعم. أنا أيضا يعني عندي يقسمون نفسهم جماعتين يصلي الإمام بهم، يعني يستعيد صدرة من أحدهم ويصلي بهم ثم يصلي بالجماعة الأخرى. نعم. قال وإن أعير ثوما لزمه القبول، وأن أعير ثوما لزمه قبول أن يقبل هذه العار، وكذا يلزمه أن يستعير، يلزمه إيه؟ يعني أن يطلب أن يعيره أحد، لكن محل الوجوب إذا علم أنه يعطيه، لكن علم أن هذا الرجل بخيل لا يعطي أحد شيئا خلاص، يعني لا يطلب منه ذلك ولا يلزمه أن يستعير منه. قال فإن لم يقبل صلى عريانا لم تصح صلاته لقضاته على سترة، لقضاته على سترة من طريقهم يقيم. قال وإن وهبه يعني إن وهبه أحد من الثوبة لم يلزمه القبول، وسبق في التيمم المسائل فيعول مثلها ها هنا، فقدم معنى أن كيف يحصل الفقد الماء. نقول إن تلاقن فقد السترة في موضعه صلى عريانا لرقبته، لكن إن توهمها في حد الغوث وجب طلبها، فإن كانت فوق ذلك لم يشف، وإن علمها في حد الغوث في حد الغوث أو في حد القرب أو في حد البعد وجب طلبها من هذا الوقت كما مر معنا، لأنه لا يتصور وجود محل يغلو فيه فقد السطرة ومحل لا يغلو فيه الفقد، أليس كذلك؟ نعم. وكذلك يجب عليه أن يشتري السطرة بثمن المثل إن وجدها وكان الثمن قدرا عن إيه؟ عن حاجته، كما تقدم معنا في التيمم ثمانية بهم إيه؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. أحد عنده سؤال؟ أي إشكال؟ طبعا. قال المؤلف لكن ينذر له وضع شيء على عاتقه. نعم. ينذر. ليعمل على الوجب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم ليس على عاتقه شيء. لا هذا صلح. لأن أحد الصحابة صلى في ثوب واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف بين طرفيه فإن لم تستطع فتحه. هذا يعني في صلاة. وراء الحديث صلى الله عليه وسلم. وراء الحديث صلى الله عليه وسلم. وراء عرف المرأة عند المحارم من أسره ولا مطلقة ولو للرجال يعني. نعم. سؤال هل هذا يعتبر يعني مثلا لو كشف ولو ولم يؤدي إلى الفتنة هل يجوز يعني ولا لا؟ نعم الشرط لا يؤدي إلى الفتنة. يعني هي مثلا أختك مثلا أو أن ترجع على طفلها هل يجب عليها أن تستتر؟ لا يجب. على عكس الفا هكذا يعني يريد هي تفتح هكذا أمر رجال يعني إخوة محارمي ولم يؤدي إلى الفتنة هذا يجوز ولا يجوز؟ ما المانع؟ يجوز ما المانع يعني؟ كيف لا يتصور الفتنة؟ هل يفتتن أحد بأخته؟ ربما إن حصل ذلك خلاص لا يجب عليها أن تسترخى في الفتنة ويقع الآن من انتكاس الفطر لكن يعني إن علم ذلك خلاص هذا حرام. هذا مزواج؟ الكلام ليس فقط يعني العفو للرضيع ولا لا لا يشترط لا لا يشترط. هذا مزواج؟ طيب نحن على هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.